بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك. نستضيف في هذه الليلة المباركة أستاذنا القدير شيهان يحمو بن عيسى، وهو متحصل على شهادة ماجستير في الشريعة الإسلامية في الجزائر العاصمة، يتحدثنا في هذه الليلة المباركة في اليوم 13 من شهر رمضان المعظم للسنة 31 بعد 400,000 للهجرة، الموافق ل 23 من شهر أوت بسنة 2010 ميلادية، تحت ظلال الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحت عنوان رمضان فرصتك لاكتساب تقوى، فليتفضل مشكورا مأجورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمة الهداية، وكفى بها نعمة. من أكبر نعم الله علينا أيها الإخوة الكرام نعمة الهداية إلى الإيمان. رب العالمين استغنى خلق في هذه الحياة، لم يتركنا سدى، وغنني طبرت بجنوي النومية، جهز غومية هذا الكون، وجهزتكم بعقول كل حد سجوم أدك اللب عن السعادة قدم ماشي يخص. ولكن رب العالمين مع ذلك من علينا بنعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتنا إلى الطريق الأقوم. والله سبحانه وتعالى من علينا بشعائر، من علينا، لأن من علينا بمعنى إمزغ فنغ سغنج شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج. ميمي خطر هذه الشعائر عبارة عن محطات للتزويد بالتقوى في درب الإنسان. رب العالمين يحدد نغ الغاية النغ في هذه الحياة الدنيا، وهي عبادته سبحانه وتعالى. إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يستعمل رب العالمين أسلوب الحصر وأسلوب القصر، يعني رب العالمين وغن يخلق لكان لغاية واحدة هي عبادته سبحانه وتعالى. جارنا وبلوغ هذه الغاية نغاية الغايات، هناك محطات للتزويد بالتقوى. هذه المحطات أين تظل تزكى ضزومي وسائر شعائر الإسلام. والتقوى غير تعريفات كثيرة جدا، اختصار أي تقدين رب العالمين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وللتقوى تعريفات أخرى، منها أن تقرد الحساب أيها الأخ المؤمن، لعد رب العالمين اتفش ماني أشنها أتعديس صاشين والتجشرا يقرا الحساب عبد رب العالمين تفش أين دائرة النيمة واتن تهم. كذلك أتقرد الحساب لعد رب العالمين وشتف ما نشي ومر التيل الديس وتلتزمه. وهو اسم جامع لكل خصال الخير، التقوى اسم جامع لكل خصال الخير. كعب نجد اللوين أيها الأخ المؤمن من أفعال الخير، من الصفات الحسنة، كل ذلك يجمعها اسم واحد، اسم التقوى. ورب العالمين شرع هذه الشرائع لكي نغتنم، لكي نتزود من زاد التقوى. من هذه الشعائر شعيرة الصيام. وكل حد سجن عندما بلغ سن البلوغ، سن التكليف، سن تسمى رب العالمين وشاس قائمتين، يعني بالتصور نصور صورك، قائمتين، قائمة الممنوعات وقائمة المأمورات. قائمة الممنوعات رب أنا أغني نهى غفص رب العالمين والتج شرني، نهانا عن النظر الحرام، نهانا عن الغيبة، عن النميمة، عن الخصومة، عن التعدي على الغير، عن سوء الظن إلى غير ذلك. قائمة الممنوعات، وقائمة الأخرى قائمة المأمورات، تزكية النفس، الصلاة والزكاة والعفو والصفح إلى غير ذلك فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق بصفة عامة. التقوى يندبت بالنسبة لهاتين القائمتين، التقوى أتحرصد أيها الأخ المؤمن تبذل قصارى جهدك لكي أتقرد الحساب العطتت في قائمة الممنوعات، كذلك بدي تبذل جهدك متوالي رب العالمين بشك تودد قائمة الواجبات أمن شيخص رب العالمين. محل الشاهد كله هنا، ساغني أمر رب العالمين سيقى نشرة أن انحرصت أن اجتهدت أتنودى أمن شيخص رب العالمين ويجي أما شاء أغن ظهر نشني أما شاء أغن ظهر نشني. وهذه التقوى ضرورة للسعادة في الدارين، يعني نقصد أدركزق على أننا أيها الإخوة المؤمنون نحن المحتاجون إلى التقوى لكي نسعد في الدنيا وفي الأخرى. يمي خطر رب العالمين أنت إخلقنا وهو الذي شرع، مشينا رب العالمين ألا له الخلق والأمر، لش حد يخلق خلاف رب العالمين، لش حد يتشرع تشريع الأصل الحقيقي خلاف رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سمني قد ماشي لا نحاول أن رعى إصلاح النظر، يعني لش قصدين لش حد أغني شرع يكت شريعة إلا أغنطرع دي إصلاح النظر دوني تدخرة خلاف رب العالمين. سمني أن حمدت رب العالمين على نعمة الهداية وعلى نعمة الهداية. رب العالمين سمني من علينا بكل هذه التشريعات. رب العالمين حاشا ساغني شرع زليت نزكاة أزومي مغا حجي وليلي يخص أغني ثقل، يعني أغني حرج، يعني نغنج الحرج في هذا الدين بهذا الدين بهذه التشريعات، ولكن يريد أن يزكينا، يريد أن يطهرنا، يقص أن نكتسب هذه صفة التقوى كي نسعد في الدنيا وما عند الله خير وأبقى. صادق المجتمع الشو يعني ديس يتصف أفراده يعني الظاهر ديس التقوى أن نخذر ذلك المجتمع يتمتع بالصفح والتسامح والهدوء والطمأنينة والخيرات والبركات مشنا رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا بالنسبة للدنيا، يعني تجوني بعض ثمرات التقوى بالنسبة للحياة الدنيا. أما بالنسبة للآخرة يعني ثمرات التقوى دني تبين تد عزيز توجار توجار ميمي أخطر التقوى أين الشرط الأساس للنجاة من النار ودخول الجنة. رب العالمين يتوجد السماوات التي عرضها السماوات والأرض من يتوجد للمتقين، حيث نانا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الذين يتقون كذلك بالنسبة للجنة آية أخرى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذا أيها الإخوة الكرام مادام هذه التقوى سعادتنا في الحياة الدنيا لا تتم إلا بها، كذلك أشياء أخرت نجاتنا من النار وسعادتنا ودخولنا الجنة لا يتم إلا بالتقوى. إذا نتيقن أيها الإخوة الكرام بأن التقوى ديك ضرورة، يعني وجد أن أمر تطوعي ويخصني يعني قد يا ربي ويخصني لك قد يا رب العالمين، لاش يعني كلنا نحن المحتاجون عندك الضرورة لازم أن نقول يا رب العالمين يلجؤ الواجب غفنا أن نلتزم بالقانون الرباني كي نسعد في حياتنا الدنيا وفي الأخرى. لذلك رب العالمين قد من علينا بهذه التشريعات، خطر التشريعات يعني تظلي دوزكا دوزومي إلى غير ذلك، يعني نيتي محطات التزويد بالتقوى. مشينا رب العالمين ليتني عز المقدم قبل قليل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بمعنى لتتقوا. أي وسيزوم رمضان إيمانا واحتسابا، وسيزوم رمضان متوالي رب العالمين. أما شيخ رب العالمين إلا دلوعت رب العالمين لا يكسبه درجة المتقين. وما أدراك ما درجة المتقين؟ أعلى وسام، ووسام التفاضل بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معيار التفاضل بين الناس أين بتى؟ أين التقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب العالمين فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في سياق الآيات لتبين ديت رب العالمين أحكام الصيام، رب العالمين بشرنا ببلوغ التقوى مرتين. تتلتمزوت في الآية الأولى تنعزم غمارو، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتلفيتن في آخر هذه الأحكام، إن كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. ولكن أيها الإخوة الكرام، زمان غنسنت علم اليقين باللي نعم رمضان هي مدرسة لتأهيل المتقين. رمضان يقول تربوس ديك المدرسة يعني تكون المتقين، ولكن ويجي هذه المدرسة ويجي تش شهادة التقوى وكل يواسي يتف في هذه المدرسة، وكل يواسي يزوم وسي وجي وسي كل قارن شيلك غزوما إلى يزوم رب العالمين. وبالتالي وجي قاع وسي زوم رمضان يلا ينال هذا الوسام يبلغ هذه الدرجة، درجة التقوى. فلنحذر أيها الإخوة الكرام أن نقرأ الحساب يعني بهذه الفائدة، أنا بهذا الإنذار إن صح التعبير، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم تحذير، هذا التحذير بالضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم ينانغ لأنه غلبت بالدن بتاب بينس رمضان تنتنسنس رمضان، حظهم من رمضان الجوع والعطش. واستفاد نس رمضان التقوى لا تكتن رب العالمين لهون، حظهم من الصيام الجوع والعطش، وحظهم رب يعني لان غلبة خميدا تنتنسن سقامين ياض والصهر والعناء. أن قرأت الحساب لعد تكون من هذا الصنف أيها الإخوة المؤمنون. يزير مادام شهادة التقوى درجة التقوى ويجي يستحقها لا يستحقها كل من دخل شهر الصيام، بل كل من دخل شهر الصيام وخرج منه، يعني ويجي قاع وسيزوم رمضان إلا يكتسب هذا الوسام، وسام التقوى. إذن ما هو الشرط الأساسي؟ ما هي شروط اكتساب وسام التقوى؟ إذن رسول صلى الله عليه وسلم ينانا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم تبين غداني المقصد والغاية من هذا الصيام، خطر للنية الصادقة دور كبير في توجيه الأعمال، في توجيه السلوك وفي قبول السلوك. من صام رمضان إيمانا يعني وسي زوم رمضان مؤمنا بفرضيته، يعتقد جارز رب العالمين بلي رب العالمين تصفر ضغفس هذا الصيام، يعني الفرق ديني سغا حدا دي زوم فخاطر ميت نتزوما نهاضي زوما العالمين نص نغفس أسين وشتي داز علو كذا زوغ تبريد زالي زول زوم وضن كذا أنا ليش رمضان نص العقوبات المادية إلى غير ذلك. هناك أغراض كثيرة يمسحني لأن يطلب السجن رب العالمين هو أن تكون أن يكون عملنا خالصا لوجه الله الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من صام رمضان إيمانا يعني مؤمنا بفرضيته، يتعتقد باللي رب العالمين تيصفر ضغفس هذا الصوم، وما مدام نشين كان ديش مجان رب العالمين فمن طبيعة العبد فمن شأن العبد طاعة السيد، طاعة أما نشيت يخص المعلم مني أما نشيت يخص ذلك الرب. إيمانا واحتسابا يعني احتساب الأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى. إذن فيشترط في الكف عن محارم الله في رمضان، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله، يشترط حتى أخا ماشي نسم بلي رمضان هو عبادة تركية يعني أجد أيها الصائم تتركه، يعني الشاج والسواج ومباشرة الأهل وسائر المحرمات، يعني هذا الترك أجد متوالي رب العالمين لوجه الله سبحانه وتعالى. أمشي السن رب العالمين ليحذرنا، من علينا بأن بين لنا عدونا الحقيقي، إلا يحرص إلا يجل رب العالمين إلا أدي دربا من شنجم من عباد الله. قال فيبا أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشيطان الرجيم اللي توسوساس بنادم، يعني والوسوسة يعني كلام يعني سري يعني متواصل، يعني في نهار رمضان وفي ليل رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان في كل أحوالك أيها الأخ المؤمن، ما دام تنفوت لا تشتالي توطى، ما دام يدمل سرا في العروق السم بليس اللعين إلا يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. سمني سغاء تحسد أيها الأخ الصائم يعني بوسوسة الشيطان الرجيم بشك أن ترتكب محرما شرعا في نهار رمضان، سغاء تردمنش خاصة صادي وسن حمان وسن كذا تكيد وحدك المغسل نغدا إلا يعني ما إلا أدي يمكن يعني أتسودك تشفت وما نجي صماد نغدا إلا شي جتم تيميت بشك دي تسواد يعني الغيبة والنميمة نغدي يعني تسرح تطاونت في النظر الحرام إلى غير ذلك. خطر الشيطان الرجيم لعين ليس الصراط المستقيم ليس الحق ليس الباطل، سومني لي درب يتحاول يتبذل جهدس غرس منافذ كثيرة بشكل درب عباد الله كي يخرجهم من طريق الحق من طريق الهدى إلى طريق الغواية. ولكن ستحسد أيها الأخ الصائم بوسوسة الشيطان الرجيم، يعني سوسوا وما نقص نظرة الحرام نقص الغيبات نقص النميمات إلى غير ذلك، مباشرة تحسي بهذه الوسوسة الرمانج متوالي رب العالمين محل الشاهد كله إلى من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني تردمنش عن ما سوين لا يزينش الشيطان الرجيم مما ينقض صومك مما حرم الله سبحانه وتعالى متوالي رب العالمين. خطر رب العالمين نت إذا حر ما شتج شرني في نهار رمضان في بعد في ليل رمضان في خارج رمضان ساتردمنت ساتحضرت هذا المعنى بل رب العالمين تلي حر مغفش هذا الأمر، يعني نتا كذلك إلا يترقى باش تختني تستحضر اسم الله الرقيب الذي لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تستحضر كذلك اسم الله الحسيب إلا يتحسب عن كل صغير وكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني اختني يأتر ديمانش متوالي رب العالمين مشينا رب العالمين. فأما من خاف مقام ربه لحظة ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني الغرض المقصد يعني الدافع من امتناعك عن الإقدام مما حرم الله يدبت، هل استحضر ضد يعني مخافة الله سبحانه وتعالى، استحضر ضد مراقبة الله سبحانه وتعالى، استحضر ضد محاسبة الله سبحانه وتعالى، فتريد منك عن الأمر الحرام متوالي رب العالمين. ولو الشيطان رجم يزينش يعني ولكن التبدد يعني المؤمن وقاف والمنافق والثاب، تريد منك عن الحرام عن نظرة الحرام عن كلام الحرام إلى غير ذلك عن كل ما حرم الله متوالي رب العالمين لوجه الله سبحانه وتعالى. ترجمتش عن هذا هو الأمر المطلوب سواء في نهار رمضان أو في خارج رمضان، مسحوس الله يتر إيمانس يعني عما حرم الله في نهار رمضان فقط، لكن يقد لعد رز رمضان صبرك فأسيون إن شاء الله رمضان شلاء صحيح، ولكنك أيها الأخ المؤمن لم تستفد من رمضان ميمي خط حين ذاك أصبحت بصح التعبير عبدا رمضانيا ولم تكن عبدا ربانيا، نعم التزمت الأمر الشرعية نعم تريد منك عما حرم الله ولكن غرض تجربتها نيت تجربتها، هل فقط تقلد على رز رمضان شبركا أما خاطر رب العالمين انت حرماش خاطر تستحضر مخافة الله ومراقبة الله ومحاسبة الله سبحانه وتعالى، هاي دون الفرق بين الأمرين بين العبد الرباني والعبد الرمضاني، والدليل على ذلك أنه الفرق بينهما يعني تعاد في الأسلوب في السلوك بعد خروج رمضان، أما شين السن تسلى باللي رمضان لما بعد رمضان رمضان قل تربص يعني مغلقة بنهاره وبلياليه. نعم. أما شيء إلا في نهار رمضان يعني الأمر محرم إلا محرم، يعني سائر المحرمات لكن يعني منهي أن تقترفها، وشيء لي أن تقترفها في نهار رمضان، كذلك وشيء لي أن تقترف سائر المحرمات في ليل رمضان، والقر في نهار رمضان، ويلي تخزرغ المناظر الخليعة، ويلي تسلغ الغناء وما حرم الله سبحانه وتعالى، ويلي تسلغ تحضر في مجالس الغيبة والنميمة، خاطر لك يغزومه قال ضد جد معليش صارت فترة معليش هذا بدي غياس يعني التلفزيون والمجالس الانتصارية إلى غير ذلك. المهم شيء فترة غيا يعني إلهي أتسلغ يشرعي لأني حرم رب العالمين. لا أيها الأخ الكريم، سائر المحرمات محرمة في نهار رمضان وفي ليل رمضان وما بعد رمضان. ثم نركز أيها الإخوة الكرام في نهار رمضان سغلين ترم عن أمر الحرام أتنر أخاطر رب العالمين والذي نهانا عن ذلك. استحضر مقام الله، أما فما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاطر رمضان مش تبين قبل قليل هو لما بعد رمضان. رمضان شهر الاستقامة تبين رب العالمين إلى غير ذلك. من المستفيد ستر يمانس في نهار رمضان وفي ليل رمضان متوالي رب العالمين في طول هذا التربص المغلق. مش تبين قبل قليل الشيطان الرجيم إلا وليتجي له الترانكيل أجلس غبشة أجلس بعد ساعة أجلس لتمدي أجلس غلطج أجلس الوشة بدت في كل مرة تريد ما نتش عن الأمر الحرام متوالي رب العالمين. رب العالمين ليش يوش تفيرة ليش يوش شحنات إيمانية في كل مرة. مش التوروة في الحديث القدسي النظر الحرام سهم من سهام إبليس من تركه مخافتي من تركه مخافة الله قذف المر رب العالمين. شو شحنة إيمان يخلف الله نور الإيمان في قلبه. شو شرب العالمين تيفيرس ديني من الإيمان نور قبسة إيمانية نورانية شو شرب العالمين لختني من أيو من تركها لحداني مخافتي يعني وسيروا التطاوينس عن النظر الحرام سواء في الشارع في المحلات في الشاشات إلى غير ذلك يروا يمانس عن النظر الحرام مخافة الله ويجي واستوسيد الفرصة ويجي قد سباباس ويجي تستحزق الناس قنو مخلوق له ولكن من تركها مخافتي يعني هكذا ينبغي يعني الأصل أن يربط الإنسان كل تصرفاته بالله سبحانه وتعالى فعلا وتركا. من تركها مخافتي أبدله الله سبحانه وتعالى نورا يجد حلاوته في قلبه شحنة إيمانية. مدام رمضان هو تربص مغلق لتكوين المتقين لتدريب المتقين على درب الاستقامة يزيغ المستفيد من هذه من هذا التكوين هو الذي التزم والذي واصل والذي داوم على استقامته خارج رمضان. أمشيك المثال قل مثال حد سغي قلنا وبنائي سغاد مثلا الرجلة العتبة نظيلا مارو ما القلبنا نوضغ نظيلا نسج الرجلة مون إلى العتبة نظيلا عن الرجلة أين مودن في المثال أسيت جين الكورنيرني أتف شرس مشمس ميمي قصد الاستقامة مشاك هاي الكورنير يكون قاعد ميس مستقيم. الفائدة من ذلك بتا الفائدة نوم مني الغرض نوم بنائي سغادت أين الشفرونس نصاريت سين كورنيرنا الشفرونس يزمى دي قمارو يميس يزمى تيمش متى تقيم يعني مستقيمة الكون يكون مستقيم مسحبتها يتسعي الكورنيرني يلحكتي لأن يتمش متى يستطشد يعني تلحكتي تما لم يستفيد من تلك سين الرجلاني والحديث قياس. نعم رمضان لقن تربص مغلق لما بعد رمضان. من المستفيد من شهر رمضان؟ من المستفاد نسيس أن يدولي لأن يتعتقد سغدين يكتر ريمانس عما حرم الله سبحانه وتعالى هذه الريمانس متوالي رب العالمين ويجي غير هذه الريمانس العاد يعني يتقد العاد يرز رمضان الصبر كم. والمجاهدة في سبيل الله وستر ما نست عما حرم الله سبحانه وتعالى متوالي رب العالمين من كذلك يتجهد ماشي نسم بلي شهر رمضان هو شهر الصيام شهر الصبر والصبر يقتضي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله الصبر على طاعة الله كالصلاة مع الجماعة إدراك الصلاة مع الجماعة حدد جهد من الناس يعني جهد نفسي تسبلي يدرك الصلوات الخمس مع الجماعة مثلا انت اللي يدرك انت اللي يخضر كذلك الحاج تسبلي دعوتن ايتماس طرواس والدينس مدتشالس يعني أصلح نفسك وادعو غيرك يعني اسم مجاهدة المجاهدة على طاعة الله سبحانه وتعالى كذلك الصبر على طاعة الله على النفقات في سبيل الله يكون الإنسان بالمجاهدة بمجاهدة نفسه وشحه شح نفسه يكون إن شاء الله من المفلحين كذلك تكون الصبر مثلا على الصفح والعفو نعم يواتش مسلم يسحمقاش نخشت شي سحمقت فينا رمضان نزغ الشيطان بينكما قبل رمضان نخفينا اسم باللي رمضان ديك الفرصة يوصف ولواني الصفح والتسامح والعفو إلى غير ذلك بتا تسنتشتي باللي تلك التعديل في واتش مسلم حاول فينا رمضان تبادر شتي تبادر تبادر إلى رد إلى رأب هذا الصدع يعني لرد هذا الصدع والاعتراف بالخطأ الاعتراف بالخطأ ورد المظالم متى تحس قبل جوه مسلم متى يتعدى غفش اعتقدت ذلك اعتقاد اخذ الحق الله أعلم لا حاول في نهار رمضان تجدك الفرصة لاستمطار الحسنات استمطار الرحمات استمطار مغفرة الله سبحانه وتعالى استغفر لي جوه مسلم تصفح عن أخيك المسلم ديك العقبة كؤود تعر يعني الشيطان الرجيم يعني يسند ديك العقبة تزعلك ولكن رب العالمين يعني الذي فضل كبير جدا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم القائمة النعزمة أول النار يعني في بداية الدرس يعني حتى عندما يبلغ سن التكليف أسوش رب العالمين قائمة المأمورات وقائمة الممنوعات الشيطان الرجيم بتدخ لمس يعني هذا زل قائمة المأمورات أديس بينت دي بنادم بليك تعقب كأود يعني الصلاة مع الجماعة الصفح والعفو وإلى ذلك الصيام النوافل القيام الليل يعني لن من أوجه الخير من سبل الخير هذه سبيين تد الشيطان الرجيم بنادم ديك العقبة عقبك أو تعرس وعارتس عجازت إلى غير ذلك وبالمقابل القائمة الممنوعات يعني بدا الشيطان الرجيم يزينها للشيطان يزينها للعبد يزينها للإنسان أين الممنوعات كل يسحلت بناء الشيطان الرجيم للإنسان ثم المؤمن العبد المؤمن مطالب بالصبر على طاعة الله وبالصبر عن معصية الله يكف نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين تمثل المجاهدة في سبيل الله لحظة الأربعين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا لحظة فينا يعني في سبيل الله يعني رن النفسي تنسن تجاد غفلة ونسن يعني لأجل اقتحام عقبات الخير ولأجل الوقوف في حدود عند حدود الله المؤمن وقاف والمنافق والثاب وسيلة جاد منس متوالي رب العالمين وعد من الله سبحانه وتعالى لأسيسر سبيل الهداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نشكل مثال بسيط جدا ولكن فيه كل القضية يعني المجاهدة تولد يعني حد سغدي لترى يعني جهاد منس في بداية الطريق متوالي رب العالمين في نهاية المطاف يعني أسيس هذا أسيس حلو عبارة سني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتقر عن الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتفل قسطس ظليت هو عكس يعني صلاة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة في بداية الطريق يعني أبدأ يعني مسارك مع المجاهدة في سبيل الله تفت الشيطان الرجيم يعني سعارش سبيل الخير بتضغب الشاش نزديق زديق الحال حد صمات تجرس إلى ذلك بتصف شين أحد إحنا إلى ذلك قيمة الدرش كلماتيزو يعني هناك منافذ للشيطان الرجيم ولكن بنادم المؤمن سعدي استحضار الخير استحضار الفضل يعني مما يعين على الصبر استحضار الفضل والجزاء على ذلك العمل عن استحضار الجزاء العملني فتشك طاقة إيمانية لكي تقتحم عقبة الخير نغفر بشكل مثال يعني بسبب هذه المجاهدة في بداية حد صادق في بداية الطريق المبتدئ يجاهد ناس يجاهد وبعد ذلك إن شاء الله رب العالمين يسوش نفحات إيمانية يبدأ يتاف إيمانس يتاف الرحطس في اقتحام عقبات الخير وفي الوقوف عند حدود الله أمشي مثال قن الدنبر صادق لحد أخذت السجر وخصمت التجرس يعني لحد أن قن مجاهدة اسمالي فني لسجر مرة مرتين مجاهدة إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيتحرك يعني صديت شر موتوريا نختني في دنبرني بداية جور يعني بكل سهولة ويسر فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولدينا أيها الإخوة الكرام اختبار منسوب التقوى، والحسجنا هذا يمكن أديني يطورا لكن بزيغ استفادر من هذا رمضان، استفادر يعني الفيت من هذا رمضان أمغوه لك رعي السيسة تولد وزجن يا إلي وده يعني 400 أيام معدودات غير ديد مستنى بركة مش قد نربح السيس نقد ما شن نجم يعني كل حسجنا هذا يراقب مانس هذا يمكن كل حد لامي اللي مانس هذه تجي يعني يمكن تقويم شخصي ذاتي مانس يعني هذه خزر هاتين القائمتين قائمة الممنوعات وقائمة المأمورات ما علاقتي بهما يعني في بداية رمضان وفي هذه اللحظة بالضبط يعني من المفروض المؤمن أن يكون يقتحم عقبات الخير بكل سهولة ويسر مش تبين أنطره كذلك طبيعة المؤمن أن يكره المعاصي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين يعني صادي لبنادم يتفت حسيمان يعني بدأ قبل رمضان تقسول عن شهودي الصلوات مع الجماعة الحمد لله ما ربط عني 10 أيام تقل عني 15 تقربية إلى يتف أريحية في ذلك يتف الحمد لله يدرك الصلوات الخمس مع الجماعة الحمد لله يتوحد يعني بنسبة لقيام الليل يدزي من زي مني مشاك يدرك يتمنى الركعات وما تيسر مع الإمام لا يدول دمار الحمد لله يتزلط منني يا لقدة هذه كمل أديت شرق بالله يعني غيرون هذا إلا نزل ما تيسر عن تف الرحتص وسيفو يموني منس فليحمد الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات كذلك الجانب الترك يجار الممنوعات خطر مشيت قال القاعدة قاعدة مهمة جدا درء المفاسد قبل جلب المصالح وخاصة بالنسبة لرمضان باعتباره عبادة تركية رمضان عبادة تركية سومني كل حدا يخزر منس معه ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يعني من سماع المحرم نظر المحرم كذا هذا يخزر علاقة مع هذه التصرفات هل الله يكره هذه المعاصم وخطر في بداية ماشي النق ديس المجاهدة الشيطان الرجيم لا يتزينت لا يتزينش معاصي نظر الحرام الغباد نميمة إلى غير ذلك ولكن بسبب المجاهدة كل مرة التردي ماتش متوالي رب العالمين نؤكد على هذه النقطة أيها الإخوة الكرام الشيطان صار شي وسوس سواء في نهار رمضان وخاصة في نهار رمضان يعني تردي منش متوالي رب العالمين ويجي تقدد العاد يرز رمضان وبركة خاطر وسي قد يعني ذي الرمانس عن الأمر الحرام اللي عاد يقود العاد يرز رمضان وبركة يزهل يعني هذا صبر رمانس لتسمسين وعيد جناز ظهرا فلم يستفيد هذا الشخص لهذا العبد لم يستفيد من رمضان مشكل تزعله نعم كل حد هذه كنترول منس يعني عن ما حرم الله سبحانه وتعالى وسائر المحرمات يعني رب العالمين حرمات في نهار رمضان وفي ليل رمضان مصحي صغيرة نغع في نهار رمضان وشانه بعض العقوبات يعني كي نرتدع مش كد ندلغ الوبرين يعني رب العالمين الرحيم مش إن الحكيم فليقسو أحيانا على من يرحمه وسيلة تربى حد غرس قنتين مين غرس قنوارا فليقسو أحيانا على من يرحمه مش كد ندلغ الوبرين ولكن الرنة نشين صاد نرمن عما حرم الله سبحانه وتعالى يشبه أن نربطه بمخافة الله سبحانه وتعالى وسوف من سعى لهذا الدرب فليحمد الله ويسأله الثبات ليرني المجاهدة إلى أن يبلغ درجة المتقين إن شاء الله وسي يفو من زديق زدي واللي يدرك لك سواء عن صلاة الجماعة زديق الله يعرق في النظر يعني الرن تقصع النظر الحرام السماع الحرام إلى غير ذلك فعليه أن يبذل يعني هذه دروس إضافية دروس إضافية نعم بالفعل أن يطلب رب العالمين التثبيت لغا ذلك وما هو نيته لله سبحانه وتعالى أن يطلب رب العالمين كي يثبته على النهج القوي وهناك أمران اتشراخ لف يعني مساعدة أسباب أخرى للتقوى هي لصيقة بشهر الصيام رب العالمين اللي ورد نديها في هذه الآيات سواء في عن شهر الصيام منها أهمها والمصدر الأول للإيمان المصدر الأول للهداية هو القرآن الكريم حيث رب العالمين همي مشمرس شانس رمضان إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها الإخوة الكرام إن القرآن الكريم هو مصدر الهداية مصدر الأول للهداية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هو مصدر الأول للهداية سمني من مفروض في المسلم المؤمن هل يكون في سائر أيامه يعني غرس علاقة جيدة حسنة وطيدة مع القرآن الكريم خطط كردا رب العالمين غرس ومن شأن الرسالة يعني أن تقوم بتعليماتها قمت تعليمات تجمني وتجمني تطبق هذه التعليمات وشهر رمضان تكت الفرصة لتجديد علاقتنا مع القرآن الكريم والأمر الآخر علينا أن نجدد أن نعنى بهذا الأمر ونركزه كذلك الأمر الآخر هو الدعاء مشنا رب العالمين في آية الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان نعم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون توني ديك تلمزيد ديك تلوبس يا رب العالمين شانق فالقرط الحساب لعاد نغفل عنها، يعني الدعاء وخاصة في الأوقات يعني التي استجابة الدعاء في وقت الفطر في السحور إلى غير ذلك، فلنجتهد إيماننا أيها الإخوة الكرام بشك أن نكون يعني نستحضر يعني عبودية النقد، ضعف النقد، احتياج النقد إلى رب العالمين الغني الحميد، مش رب العالمين لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، سواء الدعاء بل هو الله، والله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح. نسول أن طلبت رب العالمين كي يبلغ يبلغنا درجة المتقين، أن طلبت رب العالمين بشك أن يوفق أن نصوم رمضان، أما شخص رب العالمين إيمان واحتسابا، أن طلبت رب العالمين بشك أن نبلغ يعني أن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أن طلبت رب العالمين بشك أن نشمر الفتن ما ظهر منها ووطن، أن طلبت رب العالمين خير الدنيا ونعيم الآخرة. قلت لمزيتك تمشي ناضي رقم هاتفي مباشر رب العالمين شانخ، فلنغتنمها ونغفل غفسة أيها الإخوة الكرام. الخلاصة رب العالمين فرض علينا شهر الصيام، يعني جوجنا ديك تلمزيت، فشهر رمضان منحة إلهية سنية وليست محنة سنوية، يعني ديك المنحة رب العالمين شانغت، ديك تلمزيت رب العالمين شانغت جوجنغ الحمد رب العالمين على أن بلغنا شهر رمضان وفقنا كذلك إلى صيامه وإلى قيام لياليه. أنسنت باللي نحن أيها الإخوة الكرام محتاجون إلى التقوى، تقوى محتاجون غس في حياتنا الدنيا، في سعادتنا في الدنيا وفي الأخرى. رب العالمين من علينا يجو في هذه الحياة في شريعة الإسلام شعائر كلها للتزويد بالتقوى، وسيزوم نوقسي قوم بهذه الشعائر، يزول أما شيخ رب العالمين، يزوم أما شيخ رب العالمين، يزكى أما شيخ رب العالمين، فرب العالمين بإذن الله سبحانه وتعالى وعد منه سبحانه وتعالى أن يبلغه درجة المتقين. ولكن وجي كاع وسيتف في شهر الصيام في مدرسة التقوى إلا دبك تشهد في نهاية شهر رمضان يسمى شهادة التقوى، لا، رب العالمين يوعد أسيوش التقوى درجة التقوى وسيزوم رمضان إيمانا واحتسابا. أما شيخ رب العالمين سمني علينا نسأل عن أمور ديننا أيها الإخوة الكرام، مشاك أنظم أما شيخ رب العالمين كذلك أن نجاهد أنفسنا كي نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا يتسيسنا آمين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا. إذن باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل شهاني حمو بن عيسى على هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، نشكرك كثيرا ونثنى عليك ثناء حسنا، وسيعاهدنا غدا إن شاء الله بحلقة ثانية بموضوع تحت عنوان أثر الإيمان في تفعيل الإنسان، دائما مع الأستاذ الشهاني غدا إن شاء الله. نذكر الإخوة المصلون الصائمون رباطي قبل إن شاء الله الدرس اللي يبدأ 9:20، 9:20 ماذا بينا تنشمري في إيمان النقد نذكر حتى نستفيد الأجر الثواب. نشهد لا إله إلا وحده لا شريك له أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.